والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 39 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وما سلنا مع سورة الأنعام التي هي تسمى سورة الحجة. وقفنا عند قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: ألم يأتكم رسل تقرير للجن والإنس فقيل إن الجن بعث فيهم رسل منهم لظاهر الآية. هذا قول، لكن هذا قول مرجوح. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل، هذا يعني قد يجمع بين صنفين والخطاب لواحد. أما الجن ففيهم منذرون، فيهم منذرون، واضح؟ نعم. وقيل إنما رسل من الإنس خاصة، وإنما قال رسل منكم لأنه جمع الثقلين في الخطاب، وشهدوا على أنفسهم لا تنافي بينه وبين قولهم ما كنا مشركين، لما تقدم، أي لاختلاف الأشخاص واختلاف الأوقات. نعم. لما تقدم هناك، فإن قيل لما كرر شهادتهم على أنفسهم، فالجواب أن قولهم شهدنا على أنفسنا قول قالوه هم وقوله وشهدوا على أنفسهم ذم لهم وتقبيح لحالهم، ذلك خبر ابتداء مضمر تقديره الأمر ذلك، أو مفعول بفعل مضمر تقديره فعلنا ذلك، والإشارة إلى بعث الرسل. ألم يكن تعليل لبعث الرسل، وهو في موضع مفعول من أجله أو بدل من ذلك بظلم. فيه وجهان: أحدهما أن الله لم يكن ليهلك القرى بعد بعث الرسل بدون بعث الرسل أن الله لم يكن ليهلك القرى دون بعث رسل إليهم، فيكون إهلاكهم ظلما إذ لم ينذرهم، فهو كقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والآخر أن الله لا يهلك القرى بظلم إذا ظلموا دون أن ينذرهم، ففاعل الظلم على هذا أهل القرى وغفلتهم عدم إنذارهم. حكى الوجهين ابن عطية والزمخشري، والوجه الأول صحيح على مذهب المعتزلة ولا يصح على مذهب أهل السنة، لأن الله لو أهلك عباده بغير المعتزلة يقولون يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده، فلا يعذب، فلا يجوز له أن يعذب الطائع، واضح؟ والأشاعرة على الضد يقولون يجوز له أن يعذب الطائع وأن يكرم العاصي، واضح؟ واضح هذا؟ المعتزلة الآن شخص أطاع يقول يجب على الله أن يثيبه، وشخص عصى يجب على الله أن يعذبه، هكذا أوجبوا على الله، وهذا لا يصح، لأنه قال في قوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ماذا قال؟ قال هذا وجه صحيح على قول المعتزلة، لأنهم يقولون لا تعذيب إلا بقيام بينة. والقول الثاني الأشاعرة قالوا لا، فالله عز وجل يجوز له أن يعذب الطائع، ويجوز له أن يثيب العاصي، واضح؟ يقولون الملك ملكه، يجوز هذا، واضح؟ واضح. حتى صاحب الزبد يقول كذا له أن يؤلم الأطفال، يجوز أن يعذب الأطفال، ووصفه بالظالم استحالة، ما نصفه بالظلم إذا فعل هذا، ملكه يتصرف كما يشاء، واضح. لكن أهل السنة يقولون الله عز وجل نعم له ذلك، لكن الله عز وجل لا يفعل ذلك، لما؟ هذا يتنافى مع حكمته ويتنافى مع رحمته، فلا نقول بهذا القول، واضح؟ لا نقول بهذا القول، واضح؟ نعم. وهم يقولون، وهذا مبني على مسألة، مبني على عدة مسائل. المسألة الأولى وجوب الصلاح والأصلح. المسألة الثانية في تعريف الظلم، ما هو الظلم؟ واضح؟ فهم يقولون الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالله عز وجل هنا لا، هذا ليس ظلما، واضح؟ فله أن يفعل ما يريد. القول المسألة الثالثة من المسائل، ما الحكمة من التكليف؟ هل المصلحة أم الثواب والعقاب إلى غير ذلك؟ واضح. لأن الله لو أهلك عباده بغير ذنب لم يكن ظالما عندهم. يقول لم يكن ظالما، لكن أهل السنة يقول لا، الله عز وجل هذا يتنافى مع حكمته، يتنافى مع حكمته، واضح. لذلك عند الثواب ماذا قال الله عز وجل؟ كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقلنا هذا كتب محض كرم من الله عز وجل، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إلزاما، واضح. ولكل درجات أي منازل في الجزاء على أعمالهم من الثواب والعقاب، من ذرية أي من ذرية أهل سفينة نوح أو من كان قبلهم إلى آدم. اعملوا على ما أهل السنة يقولون بالقول السابق، يقولون لا يقولون كما يقول الأشاعرة، لأن الله عز وجل قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. نعم. اعملوا على مكانتكم، الأمر هنا للتهديد، والمكانة التمكن. فسوف تعلمون تهديد من تكون له، يحتمل أن تكون من موصولة في موضع نصب على المفعولية أو استفهامية في موضع رفع بالابتداء. عقبة الدار أي الآخرة أو الدنيا، والأول أرجح لقوله عقب الدار جنات عدن. هذا ترجيح تفسير بقراءة بآية قرآنية. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى تفسير آيات أخرى. هذه الآيات تتحدث عن شبهة وعن رد شبهة من الشبه العقدية، وجعلوا لله مما ذرأ من الأنعام والحرث نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فرد الله عز وجل عليهم. نعم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، الضمير في جعلوا لكفار العرب. قال السهيلي هم حي من خولان يقال لهم الأديم، كانوا يجعلون من زروعهم وثمارهم من أنعامهم نصيبا لله ونصيبا لأصنامهم. ومعنى ذرع خلق وأنشأ، ففي ذلك رد عليهم، لأن الله الذي خلقها وذرعها هو مالكها لا رب غيره بزعمهم، أي بدعواهم وقولهم من غير دليل ولا شرع. وأكثر ما يقال الزعم في الكذب، وقرئ بفتح الزاء وضمها وهما لغتان. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. الآية كانوا إذا هبت الريح فحملت شيئا من الذي لله إلى الذي للأصنام أقروه، وإذا حملت شيئا من الذي للأصنام إلى الذي لله ردوه. يعني انظر حتى شركهم ما في عدل. نعم. وإذا أصابتهم سنة أكلوا نصيب الله وتحاموا نصيب شركائهم. أما نصيب شركائهم لا يفعلون هذا، واضح. نعم. وهكذا كل من عبد الله على عز وجل على هوى هكذا يتخبط، يوم يغير عقيدة، يوم يقدم، يوم يؤخر. نعم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، كانوا يقتلون أولادهم بالوأد ويذبحونهم تقربا إلى الأصنام. وشركاؤهم هنا هم الشياطين أو القائمون على الأصنام، وقرأ الجمهور بفتح الزاي من زينا على البناء للفاعل، ونصب قتل على أنه مفعول، ونصب قتل على أنه قتل، سيأتي قتل، ونصب قتل. قرأوا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، فزين هذا مبني للفاعل مبني للمعلوم، وقتل مفعول به، وخفض أولادهم بالإضافة، وشركاؤهم هذا فاعل لزين. والشركاء على هذه القراءة هم الذين زينوا القتل. وقرأ ابن عامر بضم الزاي على البناء للمفعول، نعم زين، ورفع قتل على أنه مفعول لما على أنه مفعول لم يسمى فاعله، يعني مبني للمجهول. نعم. ونصب أولادهم على أنه مفعول بقتل، وخفض شركائهم على الإضافة إلى قتل. طيب. فصل بين المضاف والمضاف إليه ماذا؟ الآن عندنا هو ماذا أعرب قتل؟ ماذا أعربه؟ زين هذا مبني لل لما لم يسمى فاعله. لما لم يسمى فاعله. طيب أين نائب الفاعل؟ قتل. طيب أولاد مفعول به. مفعول به واضح. مفعول به. طيب وكذا قتل أولادهم. طيب أولاد أولادهم هذا مفعول به. شركائهم هذا مضاف لي قتل لقتل. طيب لقتل لقتل. طيب هذه الآية فيها إشكال، يعني على هذا قراءة ابن عامر فيه إشكال، وهي الفصل بين المضاف والمضاف إليه، وهذا لا يصح واضح. فلذلك بعضهم رد قراءة ابن عامر، وهذا قول غير صحيح. نعم. وخفض شركائهم على إضافة إلى قتل إضافة المصدر إلى فاعله، وفصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله أولادهم، وذلك ضعيف في العربية وقد سمع في الشعر. والشركاء على هذه القراءة هم القاتلون للأولاد، ليردوهم أي ليهلكوهم، وهو من الردى بمعنى الهلاك. أنعام وحرف حجر أي حرام، وهو فعل بمعنى مفعول نحو ذبح، فيستوي في الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والجمع. لا يطعمها إلا من نشاء أي لا يأكلها إلا من شاء، وهم القائمون على الأصنام أو الرجال دون النساء. وأنعام حرمت ظهورها أي لا تركب، وهي السائبة وأخواتها. نعم كما مر معنا، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا حام. نعم. لا وصيلة ولا حام. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، قيل معناه لا يحج عليها فلا يذكر اسم الله بالتلبية، وقيل لا يذكر عليها إذا ذبحت افتراء عليه. كانوا قد قسموا أنعامهم هذه الأقسام ونسبوا ذلك إلى الله افتراء وكذبا. ونصبوا على الحال أو مفعول من أجله أو مصدر مؤكد. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا المحضر مؤكد صح. ونصبه على الحال أو مفعول به أو مفعول من أجله أو مصدر مؤكد. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا الآية، كانوا يقولون في أجنة البحيرة والسائبة ما ولد منها حيا فهو لرجال خاصة ولا يأكل منها النساء، وما ولد منها ميتا اشترك فيه الرجال والنساء. وأنث خالصة للحمل على المعنى وهي الأجنة، وذكر محرم حملا على لفظ ما، ويجوز أن تكون التاء للمبالغة. وحرم ما رزقهم الله أي البحيرة والسائبة وشبههما. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى. هذه الآيات تتعلق بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. نعم. جنات معروشات. ومر معنا هذه الآية كثر فيها وهو الذي لأنها قلنا سورة الحجة فاحتج عليهم، وقلنا لي سورة مكية، والسورة المكية تقرر مسألة العقيدة. نعم. جنات معروشات مرفوعات على دعائم وشبهها. واضح المعروشات يعني الآن العنب لا يمكن أن ينبت، تعرفون العنب لا يمكن أن ينبت إلا بأن تجعل له أخشاب حتى ينمو عليها. واضح. الجنات معروشات أي مرفوعات على دعائم وشبهه، وغير معروشات يعني متروكات على الأرض. وقيل المعروشات ما غرسه الناس في العمران، وغير معروشات ما أنبته الله في الجبال والبراري. يعني ربما تذهب إلى منطقة خالية قفر لا أحد فيها، وإذا ترى بها يعني فيها من الأشجار فتتعجب. الله عز وجل هو الذي يعني أنبت هذا. نعم. مختلفا أكله في اللون والطعم والرائحة والحجم، وذلك دليل على أن الخالق مختار مريد. وآتوا حقه يوم حصاده، قيل حقه هنا الزكاة، وهو ضعيف لوجهين، أحدهما أن الآية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة. واضح. لكن بعضهم رد هذا القول وقال آتوا حقه يوم حصاده، هذه فرضت الزكاة إجمالا لكن التفصيل جاء بالمدينة. نعم. وبعضهم يذكر الخلاف في قوله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى، فبعضهم حمله على الزكاة وبعضهم قال لا من التزكية. نعم. والآخر أن الزكاة لا تعطى يوم الحصاد. الزكاة متى تعطى؟ هل تعطى يوم الحصاد؟ يوم الجفاف. نفرق بين وقت الوجوب ووقت الإخراج. وقت الوجوب إذا ظهر الصلاح، بدأ الصلاح وجب، نقول الآن الزكاة هذه وجبت في ذمتك. طيب متى يخرجها؟ لا يخرجها إذا جف، واضح؟ وإنما تعطى يوم ضم الحبوب والثمار، وقيل حقه ما يتصدق به على المساكين يوم الحصاد. يعني هذا حقه، هذه مسألة، هذه فرع من مسألة، هل يوجد في المال حق سوى الزكاة أم لا؟ بعضهم يقول نعم في حق، ومنها لو جاء فقير، أنت قد دفعت الزكاة، لكن لو جاء فقير تعطيه، واضح؟ نعم. وكان ذلك واجبا ثم نسخ بالعشر، وقيل هو ما يسقط من السنبل، والأمر على هذا للندب. يعني ما يسقط من السنبل، يعني أنت تتركه لمن يأكل يمر بالمزرعة ونحو ذلك، واضح؟ فعلى هذا آتوا، هذا أمر للندب. حمولة وفرشة عضف على جنات، والحمولة الكبار. طيب حمو، ومن الأنعام ما أحد يقرأ حمولة وفرشة، ما معنى حمولة وفرشة؟ حمولة التي يعني نحمل عليها، صح؟ أيوة. والفرش للزينة، أو هذه من الآيات التي تفهم على غير ظاهرها، واضح؟ هذه الآية تفهم على غير ظاهرها. ومن الأنعام، انظر، حمولة الإبل لأنه يحمل عليها، والفرش أي الغنم، نعم، لأنها تفرش للذبح، ويفرش ما ينسج من صوفها، واضح؟ يعني كبار الإبل، كبار الحيوان الأنعام وصغارها، نعم. والحمولة الكبار، والفرش الصغار، كالعجاجيل والفصلان. وقيل العجاجيل جمع أجل، ولد البقرة، والفصيل، والفصيلا جمع فصيل، وهو ولد الإبل. وقيل الحمولة الإبل لأنها يحمل عليها، والفرش الغنم لأنها تفرش للذبح، ويفرش ما ينسج من صوفها. ثمانية أزواج بدل من حمولة وفرشة. نعم، ثمانية أزواج، المقصود هنا الظأن، المعز، البقر، الإبل، هذه أربعة، ذكر وأنثى كم؟ ثمانية. نعم. وسماها أزواجا لأن الذكر زوج للأنثى، والأنثى زوج للذكر، من الضأن اثنين يريد الذكر والأنثى، وكذلك فيما بعده. قل الذكرين، يعني الذكر من الضأن، والذكر من المعز، ويعني بالأنثيين الأنثى من الضأن والأنثى من المعز، وكذلك فيما بعده من الإبل والبقر، والحمزة للإنكار. نبئوني بعلم تعاجز وتوبيخ، أفترى على الله كذبا، يعني في تحريم ما لم يحرمه الله، وذلك إشارة إلى العرب في تحريم أشياء كالبحيرة وغيرها. ثم انتقل المؤلف كذلك فسر آيات، هذه الآيات تتعلق بقضية التحليل والتحريم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. نعم. قل لا أجد، الآية تقتضي حصر المحرمات فيما ذكر، وقد جاء في السنة تحريم أشياء لم تذكر هنا كلحوم الحمر. هذه من الآيات التي حصل فيها إشكال، وسيأتي معنا آية في المقطع الأخير آية كذلك فيها إشكال. هنا قل لا أجد، يعني لا يوجد محرم غير هذه، فهل الآية منسوخة أم ماذا؟ المؤلف سيذكر لنا بعض التخارج. قال الآية تقتضي حصر المحرمات فيما ذكر، وقد جاءت السنة تحرم أشياء لم تذكر هنا كلحوم الحمر، فذهب قوم إلى أن السنة نسخت هذا الحصر، فيكون هذا مثال لنسخ القرآن بالسنة. نعم. وذهب آخرون إلى أن الآية وردت على سبب فلا تقتضي الحصر. وذهب آخرون إلى أن ما عدا ما ذكر، هذا يعني عندنا مفهوم الحصر، إذا كان جواب لسؤال، إذا كان جوابا لسؤال فهنا المفهوم لا عبرة به. وذهب آخرون إلى أن ما عدا ما ذكر إنما نوي عنه على وجه الكراهة لا على وجه التحريم، وهذا قول مرجوح. نعم. أو فسقا معروف على المنصوبات قبله، وهو ما أهل به لغير الله، سماه فسقا لتوغله في الفسق، وقد تقدم الكلام على هذه المحرمات في البقرة. كل ذي ظفر، هذا مر معنا. نعم. في الإجماع هو ما له إصبع من دابة أو طائر. قاله الزمخشري ما له إصبع يعني ليس له ظل كما مر معنا. وقال ابن عضية يراد به الإبل، الإبل لأنه لا انفراج لها، والأوز يعني كالبط عنقه طويل، والنعام معروف النعامة. طيب ونحوه من الحيوان الذي هو غير منفرج الأصابع، ما في انفراج، واضح؟ نعم. وله ظفر. وقال الماوردي مثله. وحكى النقاش عن ثعلب أن كل ما لا يصيد فهو ظفر، وما يصيد فهو ذو مخلب، وهذا غير مضطرد، لأن الأسد ذو ظفر. إلا ما حملت ظهورهما، يعني ما في الظهور والجنوب من شحم، أو الحوايا هي الأباء، المباعر جمع مبعر، وهو مكان اجتماع البعر في البطن من كل ذي أربع، يعني الأمعاء، الشحم الذي يكون في الأمعاء هذا يشق إزالته، فالله عز وجل أباحه لهم. نعم. وقيل المصارير والحشوى ونحوهما مما يتحوى في البطن. نعم. وواحد حوايا حوية على وزن فعيلة، فوزن حوايا على هذا فعائل، كصحيفة وصحائف. نعم، مر معنا هذا الوزن فعيلة تجمع على فعائل. وقيل واحدها حاوية على وزن فاعلة، فحوايا على هذا فواعل، كضاربة وضوارب، وهو معطوف على ما في قوله إلا ما حملت ظهورهما، فهو من المستثنى من التحريم. وقيل عطف على الظهور، فالمعنى إلا ما حملت الظهور أو حملت الحوايا. وقيل عطف على الشحوم، فهو من المحرم. هذا قول، لكن قلنا هذا الظاهر أنه مستثنى. نعم. أو ما اختلط بعظم يريد في جميع الجسد. مر معنا، أين الإجماع؟ من يذكر الإجماع؟ أو ما اختلط بعظم شحم الألية، قلنا الألية، نعم، شحم الألية هذا واضح. نعم. وبعضهم خصه بالغنم، هذا يدخل دخولا أوليا، هذا لا خلاف فيه. نعم. أو ما اختلط بعظم يريد في جميع الجسد، وإنا لصادقون، أي فيما أخبرنا به من التحريم. وفي ذلك تعريض بكذب من حرم ما لم يحرمه الله، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، أي إن كذبوك فيما أخبرت به من التحريم فقل لهم ربكم ذو رحمة واسعة، إذ لا يعالجكم بالعقوبة على شدة جرمكم. وهذا كما تقول عند رؤية معصية ما أحلم الله، تريد لإمهاله عن مثل ذلك. ثم عقب وصفه بالرحمة الواسعة بقوله ولا يرد بأس عن القوم المجرمين، أي لا تغتر بسعة رحمته، فإنه لا يرد بأس عن مثلكم إما في الدنيا وإما أو في الآخرة. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، الآية معناها أنهم يقولون إن شركهم وتحريمهم لما حرموه كان بمشيئة الله، ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه، فاحتجوا على صحة ذلك بإرادة الله لا، وتلك نزغة جبرية. تلك نزغة أو نزعة جبرية، يعني قالوا لو شاء الله ما أشركنا، نحن تحت المشيئة، هو الذي قدر، واضح؟ وهذا ما يقوله الجبرية، يقول أن الإنسان مجبور، واضح؟ ومر معنا، هل الإنسان مخير أو مسير؟ مخير. نقول في باب في الأمور القدرية مسير، وفي الأمور الشرعية مخير. إنا هديناه السبيل إما شكرا وإما كفورا. نعم. ولا حجة لهم في ذلك، لأنهم مكلفون مأمورون ألا يشركوا بالله، ولا يحرموا ما حلل الله، والإرادة خلاف التكليف. ويحتمل عندي أن يكون قولهم، المؤلف أتى بقول ينظر هل وافقه غيره أم لا، قال ولو شاء الله هذا لن يقول، هذا لم تقل في الدنيا إنما ستقل في الآخرة، واضح؟

يضع هنا طبعا هنا الكفة يضع فيها العيار، واضح، كيلو أو كذا، ويضع هنا الطماطم أو نحو ذلك، فكان يضع تحت العيار كيس. لما؟ قال لأني الآن أبيع لهذا الطماطم وأزنه بالكيس، هذا الكيس هذا مؤثر، واضح، فأضع هنا كيس حتى يأخذ طماطم كيلو كاملة. يتحرى يعني بعضهم سبحان الله، هناك من الناس يعني تصرفهم عجيب، يتحرون لما يدخل في يعني ما يأكلون ونحو ذلك. نعم. ولو كان ذا قربى، أي ولو كان المقول له أو عليه في شهادة أو غيرها من أهل قرابة القائل. وهذا في بعض العلماء، بل بعضهم يعمم هذه الآية، يقول عند أوفوا هنا قال لا نكلف نفسا عندما أمر بالقسط في الكيل، بعضهم قال هذا ليس في الظاهر بل في المعنى، يعني كما أنك تقول تعطي كل إنسان حقه فلا تبخسه لا حسا ولا معنى. نعم. فلا ينبغي أن يزيد ولا ينقص بل يعدل. وأن هذا صراطي، الإشارة بهذا إلى ما تقدم من الوصايا أو إلى جميع الشريعة، وأن بفتح الهمزة والتشديد عطف على ما تقدم أو مفعول من أجله، أي فاتبعوه، لأن هذا صراطي مستقيما، وقرئ بالكسر على الاستثناء وبالفتح والتخفيف على العطف، وهي على هذا مخففة من الثقيلة. ولا تتبعوا السبل، الطرق المختلفة في الدين من اليهودية والنصرانية وغيرها من الأديان الباطلة، ويدخل فيه أيضا البدع والأهواء المضلة. فانظر الله عز وجل لا تتبعوا، حتى ما في تقارب، بخلاف ما يفعلونه الآن، يتقارب البيت الإبراهيمي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام، وإذا رأيتمهم فاضطروهم إلى أضيقه. هذا فقط جانب واحد. لو نحن الآن نجمع، أنا من قال لك تجمع؟ عجيب، يجمعون بين اليهودية والنصرانية والإسلام وهم يفرقون المسلمين، عجيب. يعني هذا فقط عندما يدعون بشيء يتسامحون بشيء ويفرقون بين المسلمين في مكان آخر. نعم. وسبحان الله، قلت لكم الشيخ بكر أبو زيد له كتاب الإبطال في الخلط بين الأديان، هذه تنبأ لهذا قبل 20 سنة. وفعلا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطولا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه كلها سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، فتفرق بكم عن سبيله، أي تفرقكم عن سبيل الله، والفعل مستقبل حذفت منه تاء المضارعة، ولذلك شدده البزي فتفرق عن سبيله. نعم، شدد التاء البزي. نعم، راوي عن ابن كثير، واضح صح. ثم آتينا معطوف على وصاكم به، فإن قيل فإن إيتاء موسى الكتاب متقدم على هذه الوصية، فكيف عطفه عليها بثم؟ فالجواب أن هذه الوصية قديمة لكل أمة على لسان نبيها، فصح الترتيب. وقيل إنها هنا لترتيب الإخبار والقول لا لترتيب الزمان، تماما على الذي أحسن. فيه 3 تأويلات، أحدها أن المعنى تماما للنعمة على الذي أحسن من قوم موسى، ففاعل أحسن ضمير يعود على الذي، والذي أحسن يراد به جنس المحسنين. والآخر أن المعنى تماما، أي تفضلا أو جزاء على ما أحسن موسى عليه السلام من طاعة ربه وتبليغ رسالته. إذن إما تماما لمن اتبع موسى، وإما تماما لموسى. نعم. فالفاعل على هذا ضمير موسى عليه السلام عمل موسى. والثالث تماما، أي إكمالا على ما أحسن الله به إلى عباده، فالفاعل على هذا ضمير الله تعالى. انظر كيف اختلف المعنى، الضمير إما لمن من اتبع موسى، وإما لموسى، وإما يعود لله سبحانه وتعالى. المؤلف رحمه الله ختم تفسير هذه تفسير سورة الأنعام بالمقطع هذا الأخير، وهذا كتاب أنزلناه مبارك كذلك فيه حجة. نعم. أن تقولوا في موضع مفعول من أجله تقديره كراهة أن تقولوا على طائفتين أهل التوراة والإنجيل،

ما نريد منكم شيء، ذروني أدعو إلى الله. لا، لا يريد ذلك. فنزلت هذه الآية، ذلك تلاحظ هكذا، يقولون هكذا: الصديق السيء يأتي، تريد منه دخان، سيعطيك دخان بكم الواحد الدخان؟ ربما مثلا ب50، تقول له ممكن 20 جنيه أتصدق بها، تقول لك ما في، لكن مستعد أن يعطيك هذه الدخان. لا، في باب هذا ممكن، تريد أن نذهب إلى مكان يعني حرام، ممكن يدفع على حسابي. طيب في الخير ثقيني جدا، نفس الكلام. فنزلت هذه الآية، أي ليس كما قلتم، وإنما كسب كل نفس عليها خاصة، ولا تذر واذرة وزر أخرى، أي لا يحمل أحد ذنوب أحد، وأصل الوزر الثقل، ثم استعمل في الذنوب. خلائف جمع خليفة، أي يخلف بعضكم بعضا في السكنى في الأرض، أو خلائف عن الله في أرضه. مر معنا بعض العلماء ينبه على أنه لا يصح أن نقول خليفة الله سبحانه وتعالى، واضح، إلا إذا قصدنا أنه يخلفه بمعنى أن يطبق أمره. نعم. والخباب على هذا لجميع الناس، وقيل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم خلفوا الأمم المتقدمة، ورفع بعضكم أموم في المال والجاه والقوة والعلوم وغير ذلك مما وقع فيه التفضيل بين العباد، ليبلوكم فيما آتاكم، ليختبر شكركم على ما أعطاكم وأعمالكم فيما مكنكم فيه، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. جمع بين التخويف والترجيع. يعني وهذا دأب القرآن، بل بعضهم يجعل هذه قاعدة مضطردة. وذكرت لكم أن من علوم القرآن شيء يسمى الكليات، كليات التفسير، وهناك رسالة في مجلدين اسمها كليات التفسير. هذه الكليات على قسمين، عندنا كليات لفظية وكليات معنوية. فمثلا كليات لفظية، مثلا يعني كمثال، كل لعن في القرآن قتل فهي بمعنى لعن، هذا لفظية. لكن المعنوية ما يأتي الترغيب إلا ويأتي الترهيب، هذه معنوية، واضح. وممن اعتنى بالكليات في تفسيره الطاهر بن عاشور، الطاهر بن عاشور هذا ممن اعتنى بالكليات، واضح. نعم. وسرعة عقابه تعالى، إما في الدنيا لمن عجل أخذه، أو في الآخرة لأن كل آت قريب. نعم، كما قال الله عز وجل: وإنما توعدون لآت، كما قال الله عز وجل: أليس الصبح بقريب. نكون بذلك انتهينا من تفسير سورة الأنعام، إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نشرع في سورة الأعراف. والمؤلف رحمه الله ختم هذه السورة فقال: نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا بفضله ورحمته، لأنه هنا انتهى من الربع الأول من القرآن، الربع الأول من القرآن، واضح. بقي 3/4، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتمام قراءة هذا التفسير. وهذا التفسير حقيقة قلت لكم لو وقفنا مع الإعراب ووقفنا مع البلاغة هذا مما يطول، واضح، لكن حسب الإنسان أن يكون عنده التصور الأولي، يعني كمفاتيح. وقلت لكم أكثر من مرة أن الإنسان يبدأ التفسير بالإجمال، يبدأه بالإجمال ثم بالتفصيل. طبعا الإجمال هذا للمعنى الكلي، لكن عليه أن يبحث في المفردات اللفظية، يعني كل مفردة من أين جاءت واشتقاق هذه، لأن هذا ينتج عنه تفسير. أما إذا نظرنا إلى عود الضمائر فقط هذا كموضوع واحد، هذا يحتاج يعني شيء كثير جدا. مر معنا الآن في هذه السورة في موضع واحد الضمير، إما أن يعود على موسى أو على أتباعه أو على الله سبحانه وتعالى. إذن الآن إذا عرفت بعود الضمير فقط ينتج عن ذلك 3 أنواع من التفاسير. طيب قيما ينتج عنه كذلك. إذن فينبغي أن نضبط التفسير. لو قرأ الإنسان تفسير أو 2 أو 3 هذا يعني ما نقول أنه أصبح مفسرا. وكذلك لو حضر رسالة في ماجستير أو دكتوراه في التفسير لا يعني بعد ذلك أن يكون مفسرا. نحن نقرأ فقط، لكن الإنسان أن يصل إلى ملكة التفسير هذه تحتاج إلى دربة. هناك كتاب اقرأه اسمه تكوين ملكة التفسير لحاتم الشريف، تكوين ملكة التفسير، هذا كتاب جميل، يعني يبين لك الطرق التي تجعل الإنسان عنده ملكة في التفسير. وبعضهم ذكر بعضهم يعني ذكر طرق لعدة تفاسير، لكن حقيقة لن يصل الإنسان إلى مرحلة التفسير إلا إذا بحث عن كل آية ودقق فيها إعرابا نحوا تفصيلا، فيمكن أن يصل إلى مراده. فإذا وصل إلى هذه المرحلة تلذذ بكتاب الله سبحانه وتعالى ويقرأ وهو يستشعر يعني البلاغة القرآنية وعظمة القرآن، ثم يبني ذلك على عقيدة صافية، لأنه أول مرحلة لابد أن يثق الإنسان يعني ويعتقد اعتقادا جازما أن كلام الله سبحانه وتعالى حق، فما يأتي من وعد أو وعيد أنت المقصود به، فلا نقرأه قراءة تاريخية كأننا نقرأ كتاب تاريخي، لا، أنت المراد. أقيم، نعم أنا أقيم، هل حققت ذلك أم لا؟ وهكذا مع كل آية. إذا وصل الإنسان إلى ذلك والله وبالله وتالله سيتغير دون أن يشعر، القرآن يهذبه. وهكذا يعني السلف كانوا يقولون، كان ابن مسعود يقول ينبغي لقارئ القرآن أن لا يلهو مع من يلهو، يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس كذا وكذا، واضح. فالقرآن يغير الإنسان. الأعرابي كهذا الجليف الذي ربما سيقاتل والقبيلة كلها من أجل كلمة، يسمعون القرآن فتتغير أخلاقهم. مر معنا جبير بن مطعم وهو على كفره قال كاد قلبي أن يطير، المكان قابل، مع أن انظر لابد أن نركز على هذه، القرآن له سطوة له قوة تأثير على البشر عموما، ليس على مسلم أو على كافر، على البشر عموما. فلذلك تلاحظ الغربي يقرأه يسلم، أنتم سمعتم إسلام قسيس قبل يعني في اليوم أو أمس، إسلام قسيس 20 سنة وهو يبحث عن الإسلام وهو من أكابر القسيسين، لعلكم رأيتموه انتشر في الإعلام. طيب أسلم، طيب ما الذي قاده إلى ذلك؟ هل قاده ما ينظر عليه ما ينظر إلى المسلمين الآن من التشرذم وحالهم في آخر القافلة، أو ينظر إلى التناحر بين الطوائف أم لا؟ لا، نظروا إلى المصدر الأساسي. لذلك نحن لو فعلنا ذلك، رجعنا إلى المصدر الأساسي، ستتغير أخلاقنا، هذا يقينا. هذا رجل يعني كان في مرتبة النصرانية، تخيل يعني يأتي هذا ويغفر له، يدفع مبلغ، يعني رجل كما نقول يعني الآن يعني كما نقول يعني طبقة برجوازية، يعني يأكل يشرب كل شيء عنده وفي مقام. لا، الآن سيسلم. طيب أسلم، الآن سيأتي عليه الضغوطات، تأتي عليه كذا، وربما يحاول اغتيال وكذا، لكن هو يشعر بهذه اللذة. وقلت لكم ليس النظر إلى أحوال المسلمين، أما الآن تنظر من يمثل الإسلام تمثيلا حقيقيا كدولة، ما تستطيع أن تقول تمثل تمثيلا حقيقيا، هذا لا يمكن أن تجزم، قد ربما دولة أفضل من دولة. ومع ذلك طيب ما الذي قادهم إلى ذلك؟ يعني لو كان قبل فترة يعني نقول الدولة الحال كان أفضل مما نحن فيه، لكن هم يعني قرأه قراءة مستشعر طالب للهداية، فالله عز وجل وفقه لذلك. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخير الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أظن أخذنا وقت.